ما ما نفس الرد. انا اقول لو تكلمنا الجوال طيب هذا صوت واضح و اي نعم بيننا وبين المغرب قدر ربع ساعه. الله لما نتصل من اول انا في الساعه نتصل ما يسر الله لكن ان شاء الله ان شاء الله الله طيب يكون فيها بركه ان شاء الله ربع ساعه هذه تفضل يا شيخ. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد إن من مقاصد كثير من العبادات التي أمر الله عز وجل بها تحقيق تقوى سبحانه وتعالى. ومن تلك العبادات صيام شهر رمضان. الله عز وجل قال في كتابه الكريم: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلنا ذلك سبحانه وتعالى بين انه لتحقيق التقوى وزيادة الإيمان، فإن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وعلى المسلمين قد كفى الله كثيرا أن يجدوا ويجتهدوا في سائر ما يحقق تقواهم ليقوي إيمانهم ويثبت توكلهم بالله سبحانه وتعالى ويزيد تمسك تمسكهم بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فإنه إذا قوي الإيمان حصل للإنسان خير الدنيا والآخرة. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمر وهم مهتدون. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا كشفت عنهم آلامهم صدقوا إيمانا وعلى ربهم يوكلون. هذه الصفات تبين الإيمان تعطيه تجلي الله سبحانه وتعالى بتحقق طاعاته. وفضائل ذلك كثيرة. ومن يكون ذلك الله عز وجل جعل العبد من تحقق إيمانه فهو شامل للطمأنينة القلبية ما يجعله آمنا في هذه الحياة الدنيا بإذن الله عز وجل سواء كان في مرض أو صحة أو كان في غنى أو فقر أو كان في أي حالة هو عليها ما دام مؤمنا بالله سبحانه وتعالى إنه مطمئن بحلمه. قال الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله فبذكر الله تطمئن القلوب. هذا شأن المؤمن وهو عايش مع ذكر الله مطمئن به. ومن أعظم ما يطمئن به هو قراية القرآن في سائر وجهه وحالاته. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله وكان عليه الصلاة والسلام يدارس الجميل تارس القرآن في هذا الشهر دارسه قبل موته مرتين. هذا سبب عظيم من أسباب قوة الإيمان من أسباب قوة تقوى الله سبحانه وتعالى من أسباب طمأنينة القلب وشرائه. ثم شرح الله صدره للإسلام فهو على نور فرقه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك كثيرا من إن هذا القرآن يأتيكم به أبدا الذين يعملوا الصالحات إن لهم أجر كبير. ثم الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. قالوا سائر ساعات الله تدور مبشرات تؤثر مكارم لهذا المؤمن الذي يسعى في تحقيق إيمانه ويحاول جادا انه كلما ضعف ايمانه قواه بطاعه الله سبحانه وتعالى وقضى بذكر الله عز وجل. ان هذا الايمان الى قويه صار مجمع صاحبه او صار صاحبه من اهل الجنه. الله عز وجل ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يطيعوا ربهم بايمانهم اجل من تحسين الانهار في جنات النعيم. فقال الله عز وجل من الذين اهتدوا زادهم هدى واعطاهم تقواهم اني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى. يقول الله سبحانه وتعالى مبينا صلاح المؤمن فمتى المؤمنون الذين هم بصلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو منحرفون والذين هم بالزكاه فاعلون والذين هم بفروجهم حافظون حياه الاخره في وصف المؤمنين وبيان صلاحهم وانهم هم الذين هيئهم الله عز وجل لجنته ولتنبه اوامره وشرعه. اخواني في الله ان هذا باب عظيم وهو باب تحقيق الله مع الله عز وجل. الانسان يعرض للخطايا فما يدل على ذلك هو سنة رسول القدس. الانسان معرض للخطايا الا من عصى الله ذنوب ما عصى الله. قصه الحديث الصحيح في مسلم عن ابي ذر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم رب عز وجل انكم تخطئون بالليل والنهار وانا اعصي الذنوب جميعا فاستغفروا يا رسول الله. هنيئا لمن استغل اوصاف الفرص وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هو عمل بسيط وقت قليل استقل في طاعه الله عز وجل بعيدين عن الفتن بعيدين عن الضياع بعيدين عن البدع والمخالفات والشركيات والبدع بعيدين عن مغبطات رب العالمين والمتاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين يؤمنون بالسراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. هذا وقت المسارعة يا إخواني في الله هذه الدنيا كلها ولا سيما في اوقات يحصل فيها خير كثير ممن انتبه لذلك واجب بنفسه الغفله حذار حذاري من امر الغفله في سائر الحياه كلها فانها تولي الانسان فتثبت عليه عمره فتثبت عليه مستقبل عن حقيقه. هذه الحياه هي مجموعه من اخره تستبق الخيرات. الله سبحانه وتعالى فادعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها كعرض السماء والارض عند الذين امنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فهذا فضل من الله هذه المكفرات للذنوب من تلك المكفرات العظيمه هذا الشهر المبارك كما نص على ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابي هريره رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال فقوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان وكاء بينهن حين اجتنب الكبائر. وقال عليه الصلاه والسلام: من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تحرى ذلك الامر العظيم الذي هو يعتبر من اعمال المكفرات، الا نسيان هذا الشهر وصيام هذا الشهر على السنه خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين، حقوا عن رئاسه النواجذ واياكم ومحدثات الامور، حفاظا معشر المسلمين على طاعه الله، حتى اذا ذهب الانسان من هذه الدنيا يرجى له الخير والبركه والسلام من عذاب الله عز وجل، مقصود بنعيمه لا يرتد، وفتنه عرضها الصواب في الارض في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذه كلمه اشارك بها مع اخواني بالله عز وجل، مع الشيخ الفاضل الحسن بن قاسم ابي عبد السلام حفظه الله، بعد خريج الجامعة الإسلامية وأحد الدعاة الأفاضل السلفيين السلفيين، وإنه والله جدير بالاستفادة منه، وأخوك أيضا يوسف الجزائري كذلك جدير بالاستفادة منه، وإنما هذه مشاركة بسيطة. أسأل الله أن يجعل خيرا لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خيرا يا شيخ، الله يبارك فيك. على الله قدرك الله يوفقنا اياه، كرمكم الله، ايها جميعا تسلموا عليه.